بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإذكار بقواعد الأذكار، تأليف الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 17، القاعدة 23، كل ذكر توفر سبب فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه. أقول: أعلم رحمك الله تعالى أن الدين كامل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تقرر عند عامة أهل العلم رحمهم الله أن ما ليس من الدين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يكون من الدين بعد عهده. وبناء على هذا التقرير فقد استنبط أهل العلم رحمهم الله أن كل أمر يخترعه المخترعون من بعده مما ليس في زمنه، مع الزعم بأن ما اخترعوه من العبادات وهو مما ليس في عهده، فإنهم كذابون دجالون في هذه الدعوة، فلا يمكن أبدا أن يكون من الدين ما لم يكن في عهده من الدين، فإنه لا يمكن أن يتصور المسلم العارف بحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا القول أو هذا الفعل من الدين ثم لا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وذلك لأنه مأمور ببيان الشرع. وقد تقرر عند عامة أهل العلم رحمهم الله أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ونحن نؤمن الإيمان الجازم ونقرر الإقرار القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا بعد أن أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة على عباده المتقين. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، وقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل كافة ما بلغهم به من الدين قولا وعملا واعتقادا، فالدين كله منقول إلينا، وليس ثمة شيء من الدين قد أخفاه أحد ولا اختص بعمله أحد دون أحد، ولا اختص بعمله أحد دون أحد، ولا يمكن أن يكاشف أحد بشيء من الدين مما لم يكن من الدين في عهده صلى الله عليه وسلم. ومن أراد منا أن نصدقه أن الله تعالى قد كاشفه بأن هذا القول المعين أو هذا الفعل المعين من الدين وليس هو من الدين في العهد النبوي، فإنه يرجو محالا ويضرب خيالا. فكل من نسب شيئا أنه من الدين وليس هو في الأدلة منه فإنه دجال وكذاب وأفاك مبين. ولكن أبى الله تعالى إلا أن يجعل من أشباه الأنعام من يصدق كل ناعق، ولا أدري في الحقيقة كيف يصدقونهم، ولكنهم كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإلا فإن كثيرا من أهل البدع من الدعاة إليها قد بان كذبه واتضح تخريفه، ولكن سبحان الله لا يزال بعض أهل الخراف يتبعه على ما هو عليه من الخرافة والضلالة. فمن أعظم علامات أهل الدجل والبدع الافتراع، أي اختراع أمور ليست على عهده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقولون إنها من الدين. وبالله عليك كيف تكون من الدين ومحمد المبعوث بالحق والهدى عليه الصلاة والسلام لم يشرعها لأمته ولم يتعرض لها؟ ومن هذا المأخذ أخذ أهل العلم رحمهم الله هذه القاعدة الطيبة، فكل ذكر يقال إنه من الدين وأنه من فواضل الذكر، وأن له من الأجور العظيمة كيت وكيت، وأن من قاله فله كذا وكذا، فإننا وقبل قبول هذه الدعوة ننظر أولا، نعم لا بد وأن ننظر أولا، فنحن لسنا بهائم يقودنا من شاء إلى ما شاء، لا، بل لنا عقول تفكر ودين يحكمنا وشريعة نرد إليها أمورنا. لا بد وأن ننظر أولا، هل هذا الذكر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل وردت به الأدلة الصحيحة الصريحة أم لا؟ فإن كان الجواب نعم فأهلا وسهلا، وإن كان الجواب لا فلا أهلا ولا سهلا ولا حياك الله ولا بياك. وذكرك هذا مردود عليك ولن نقوله، فإن ألسنتنا بأمر الله تعالى وإذن الله تعالى لا تشتغل إلا بما ورد في الأدلة من الأذكار، إذ كيف يكون ذكرك هذا الذي تدعون إليه كيف يكون من الدين وقد توفرت أسباب قوله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله؟ فإنه لو كان مشروعا قوله وأنه من الأذكار المشروعة فعلا لبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يبينه مع توفر أسباب البيان فيما لو كان مشروعا علمنا بذلك أنه ليس من الدين ولا من الشرع قوله، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأنا أضرب لك أمثلة كثيرة على هذا الأمر حتى تعرف كيف تخرج الفروع على هذه القاعدة الطيبة. فأقول منها الترديد خلف المقيم، وأنا لا أدري هل ذكرتها سابقا أو لا، ولكن حتى لو كنت ذكرتها فإن هذا الموضع يناسبها، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المريح هو أنه لا يشرع الترديد وراء المقيم، وذلك لأنه لا يوجد عندنا دليل صحيح صريح في هذه المسألة، فصريح الأدلة التي يذكرها من قال بالترديد صريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح، ولا أعلم إلى ساعة هذه ما يفيد مشروعية الترديد وراء المقيم. والذي يخصنا هنا هو أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع المقيم كل يوم 5 مرات، وكان الصحابة يرونه خارجا من بيته والمقيم يقيم الصلاة، وكانوا حريصين الحرص الكامل على تتبع جميع أحواله عليه الصلاة والسلام ونقلها للأمة، فلو أنهم كانوا يسمعونه يردد خلف المقيم لتوافرت هممهم على نقله، فإنه من العلم الذي لا يمكن أن يكتمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة، فلقد نقلوا وعلموا ما هو أقل منه، وليس بالعلم قليل لا سيما مع ظهور الأمر، ولا يحتاج إلى سؤال أزواجه، فمحال مع ذلك كله أن لا يكون ثمة نقل صحيح في هذه المسألة. ولكن عدم النقل إن كان لعدم المشروعية أصلا، فإن الترديد وراء المقيم من الذكر وقد توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي كانت الصلاة تقام على عهده وهو يسمع الإقامة، ومع ذلك لم ينقل أنه كان يردد مع توفر السبب، فأفاد ذلك أنه ليس مما يشرع، لأن المتقرر أن كل ذكر توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه. وأما ما رواه أبو داود في سننه أنه ردد وراء المقيم فإنه لا يصح سندا، ففيه مجهول وضعيف ورجل فيه مقال. وأما العموم في حديث فقولوا مثل ما يقول، فقد ورد مبينا في أحاديث أخرى أن المراد بالترديد إنما هي ألفاظ الأذان، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الدائم للترديد وراء المقيم يعتبر من مخصصات العموم في هذا الحديث. وأما تسميتها أذانا فلا يخفاك أن هذا من باب الاشتراك في المعنى اللغوي، ولا شأن له بالاشتراك في الأحكام الشرعية، ولذلك فإننا لا نقول أيها المقيم ضع أصبعيك في أذنيك لأن الإقامة أذان، والتفت في الحيعالة يمينا وشمالا لأن الإقامة أذان، لا نقول ذلك، بل نحن نخص هذه الأحكام بالأذان، فلو كان الأذان والإقامة يشتركان في الأحكام الشرعية لاشتركا في كل شيء إلا ما خصه النص. فقوله بين كل أذانين صلاة إنما يراد به الاشتراك في المعنى اللغوي، فإنها نوع إعلام، والمهم أنني لا أعلم ما يفيد مشروعية الترديد وراء المقيم، ومن كان عنده فضل علم فليتفضل به والله أعلم. ومنها ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين، فإن صلاة العيدين كانت تقام في عهده عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يجتمعون في مصلى العيد وكان يأتيهم، ومع ذلك فقد كان يبدأ في الصلاة هكذا من غير أذان ولا إقامة، مع أن الأسباب متوفرة، فما الذي يمنعه لو كان الأذان والإقامة العيد مشروعين؟ فبالله عليك ما الذي يمنعه أن يقول لبلال أذن وأقم؟ ما الذي يمنعه؟ لكن ما تركهما مع توفر أسبابهما إلا لأنهما ليسا بمشروعين في هذا الموضع. فالأذان والإقامة للعيدين من الذكر الذي توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، وما كان كذلك فإننا نقول فيه المشروع تركه، ومن أقره أو قال بمشروعيته من أهل العلم رحمهم الله فالله تعالى يغفر له هذا الزلل. فقوله خطأ ولا شك، ولكننا لا نقول في حقه إلا غفر الله تعالى له وتجاوز عنه، فإن أهل العلم لا يتعمدون مخالفة الدليل حاشا وكلا، ولا يجوز لنا ولا لغيرنا أن يظن في أهل العلم إلا كل خير، فجزاهم المولى عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما عن أمته وغفر لأمواتهم وثبت أحياءهم والله أعلم. ومنها لا أعلم دليلا يفيد استحباب افتتاح مجالس العلم بتلاوة شيء من القرآن أو ختمها بذلك، والعبادات توقيفية، ومن كان عنده شيء من ذلك فليسعفنا به، وحقه علينا القبول، وله منا وافر الشكر والعرفان، ولا أظنه يجد شيئا من ذلك، بل الدليل معنا على عدم المشروعية لا معه، ذلك لأن مجالس العلم في عهده عليه الصلاة والسلام كانت تعقد بكثرة من أول رسالته إلى وفاته، ومع ذلك لم يكن يفتتح هذه المجالس بالقرآن، ولو كان مشروعا لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه وعليه. فأقول إن فعل ذلك أحيانا لا على وجه الديمومة فأرجو أن لا يكون به بأس، وأما أن يتخذ عادة فلا، والله أعلى وأعلم. ومنها الحق أن ختم كل قراءة بقول صدق الله العظيم ليس من السنة، بل هو إلى البدعة أقرب لعدم الدليل. والأصل في العبادات التوقيف، ولأن الأصل أن اعتقاد أفضلية قول مخصوص في مكان أو زمان مخصوص مبناه على الدليل الشرعي الصريح الصحيح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على الصحابة، وكان يأمر أحدهم أن يقرأ عليه كما أمر ابن مسعود مرة، ومع ذلك كله فلا نعلم أنه قال مرة صدق الله العظيم، فمحال أن نقول إنها مستحبة في هذا الموضع، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يفعلها ولو مرة واحدة لبيان أنها مشروعة، مع توافر أسباب قولها لو كانت مشروعة. فبالله عليك، مع كثرة قراءته على الصحابة، ما الذي يمنعه أن يقول عقب القراءة صدق الله العظيم؟ والله نحن لا ساب عندنا إلا أن قولها ليس من السنة في هذا الموضع، لأنها ذكر توفر ساب فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد ترك، ولا نجد ما نقوله في هذا الموضع إلا أن نقول ما كان كذلك فالمشروع تركه، والله أعلم. ومنها قراءة القرآن من شخص واحد يوم الجمعة قبل خروج الخطيب والبقية يستمعون، وهذا لنا فيه نظران: نظر باعتبار أصل القراءة مفردة عن هذا الوصف، ونظر لها مقرونة بهذا الوصف. أما القراءة في ذاتها بدون النظر إلى وصفها فهي مشروعة كما دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقوله ورتل القرآن ترتيلا. والأحاديث في السنة كثيرة، لكن هذا نظر باعتبار أصل القراءة، وأما بالنظر الثاني فإن هذا الفعل بدعة ولا شك ومحدثة في الدين، لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، بل كان الصحابة يجتمعون للصلاة، فمنهم المصلي ومنهم الذاكر ومنهم التالي القرآن لنفسه بلا جهر، فلم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، ولو كان مشروعا لأمر به مع القدرة الكاملة وتوفر السبب. والمتقرر أن كل ذكر توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه، وقد تقرر أن الأصل في العبادة التوقيف، وتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة، وتقرر أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه، وتقرر أن الدين كامل الكمال المطلق في علمياته وعملياته، وتقرر أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرر أن الأدلة من الكتاب والسنة لا تفهم إلا على فهم السلف، وتقرر أن كل فهم في الأدلة يخالف فهم السلف فهو باطل. فهذا الفعل لا دليل عليه بخصوصه مقرونة بصفته لا من القرآن ولا من السنة ولا من فعل الصحابة ولا من الاعتبار الصحيح ولا من فعل أحد من السلف، بل هو استحسان عقلي من فاعله لا يستند إلى شيء من الأدلة، وعادة قد جرى عليها عرف بعض البلاد، وقد تقرر أن العادات والأعراف والاستحسانات لا مدخل لها في التشريع، والله أعلم. ومنها بدعة خدم الأديات بقراءة الفاتحة، وهذه لنا فيها نظران: نظر باعتبار فضل قراءة الفاتحة مفردا على أي وصف، ونظر باعتبار قراءتها بقصد استجابة الدعاء، وأن قراءتها في هذا الموطن المخصوص أفضل، وأن إجابة الدعاء مع قراءتها بعده أرجى من عدم قراءتها. فأما قراءة الفاتحة بالنظر الأول فهي أفضل سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، ولا نشك في فضل الفاتحة طرفة عين، ولكن البحث هنا ليس في فضلها باعتبار الأصل، وإنما البحث هنا إنما هو في مشروعية قراءتها بعد كل دعاء، هل هذا مشروع أم لا؟ وهذا السؤال سؤال شرعي، فيكون مرجع جوابه الشرع، فإياك أن تقحم عقلك ليحلل ويحرم في هذا النوع من المسائل. فنحن نسأل عن حكم الشارع في ذلك، ولم نقل ما حكم هذه المسألة عقلا، ولم نقل ما حكم هذه المسألة عند آبائك وأسلافك، ولم نقل ما حكم هذه المسألة باعتبار ميل نفسك واستحسانك، نحن لم نقل شيئا من ذلك، وإنما قلنا ما حكم هذه المسألة شرعا. والمتقارر أن الحكم الشرعي وقف على النص، فنقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سرا وجهرا، ولم ينقل عنه في مرة واحدة أنه قرأ الفاتحة بعد الدعاء. وقد تقر أن الأصل في العبادة التوقيف، وتقر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلو كان قراءتها بعد الدعاء مشروعا لفعله ولو مرة لبيان الجواز. وقد تقر في الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وثبوت أصل الفضل في قراءتها لا يدل على فضل قراءتها في هذا الموطن المخصوص، لأن المتقرر أن شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف، فالذين يقرؤونها بعد الدعاء يوقعونها على وصف مخصوص، فنحن نطلب الدليل على مشروعية هذا الوصف، والوصف شيء زائد على الأصل يتطلب دليلا خاصا. وقراءتها بعد الدعاء من الأفعال التي توفر سبب فعلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر أن كل ذكر توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فإن المشروع تركه، فقراءتها بعد الدعاء فعل لا دليل عليه لا من الكتاب العزيز ولا من السنة المطهرة ولا من الإجماع ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولا من فعل سلف الأمة المقتدى بأقوالهم في الأمة، وإنما هو شيء قد استحسنه من فعله، وإلا فلا يستند فعله هذا إلى نص صحيح صريح، فحيث لا دليل عليه فيكون المحدثات والبدع فهو رد على فاعله، لأن المتقرر أن كل عدات في الدين عقيدة أو شريعة فهو رد والله أعلم. ومنها بدعة التنويه قبل الأذان، أي أن يقول المؤذن الصلاة الصلاة، فإنها زيادة في الأذان لم يأذن به الله تعالى ولم يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمها أحد من مؤذنيه في عهده، ولم يكن ينادى للصلاة في عهده إلا بالأذان الشرعي المعروف اليوم، وأول لفظة فيه الله أكبر باتفاق أهل العلم، فهي محدثة في الدين وبدعة. وقد تقرر أن كل إحداث في الدين عقيدة أو شريعة فهو رد، قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد تقرر في القواعد أن كل ذكر توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه، وتقرر أيضا أن مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا توقيفية والله أعلم. ومنها بدعة الاستمرار على قول أهلا بذكر الله عند سماع الأذان، ونحن نقول أهلا وسهلا وحيا هلا بذكر الله، ولكن الممنوع أن تجعل من الأذكار الملاصقة لسماع الأذان وكأنها من جملة الواردة، فهذا القول بهذه الصفة لا نعلم له أصلا، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته ولا عن أحد من الأئمة فيما نعلم، وهم أشد فرحا وأعظم شوقا منا لذكر الله تعالى، فترتيب هذا القول عند سماع الأذان لا شك أنه من البدع، لأن مشروعات الأذان إجابا واستحبابا توقيفية، ولأن الأصل في العبادات التوقيف، ولأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن كل ذكر ما توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، فهذا الفعل بهذا الوصف من المحدثات، وقد تقرر أن كل إحداث في الدين فورد والله أعلم. ومنها قراءة سورة الإخلاص في أذن المولود، وهذا أيضا مما لا أصل له ولا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والعبادات توقيفية، وكم من مولود جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ولم يثبت في حديث واحد أنه قرأ في أذن واحد منهم سورة الإخلاص، ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأن كل ذكر توصل سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه، ومشروعية الأصل لا تستلزم مشروعية الوصف، وقد تقرر عندنا أن من اعتقد فضيلة سورة أو آية في زمان معين أو مكان معين فإنه مطالب بالنص، لأن الأصل في العبادات الإطلاق، فمن قيدها بزمن أو مكان أو صفة أو مقدار معين فإنه مطالب بالنص المثبت لذلك، فإن جاء به صحيحا صريحا قبلناه وعلى العين والرأس، وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. وخلاصة الأمر أن سورة الإخلاص لها فضلها ومزيتها، وقراءتها تعدل ثلث القرآن، لكن هذا على وجه الإطلاق من غير تقييد بزمان ولا مكان، وهؤلاء يعتقدون فضيلتها في هذا الزمان المخصوص، وهذا مما لا أصل له، أي لا أصل له باعتبار وصفه لا باعتبار أصل القراءة. والمتقرر عندنا أن كل إحداث في الدين فهو رد والله أعلم. ومنها قراءة القرآن في المقبرة عند القبور، وهذا يقال فيه كالتي قيل في قراءة سورة الفاتحة على روح الأموات، فلا شك أن فضائل القرآن كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن فضله شيء وقراءته في المقابر شيء آخر، فالأدلة الدالة على فضله واستحباب الإكثار من قراءته لا تدل على مشروعية قراءته في المقابر لا مطابقة ولا تضمن ولا التزاما، وقد تقر في القواعد أن كل ذكر توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه. ومن المعلوم أن المدينة كان فيها مقبرة والقرآن كان موجودا، وقد كان القوم رضي الله عنهم من أحرص الناس على تقديم ما ينفع موتاهم، ومع ذلك فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا كلمة واحدة في ذلك، ولم يحفظ عنه أنه فعل ذلك ولا مرة واحدة مع كثرة زيارته للقبور عليه الصلاة والسلام. فتركه هذا يستفاد منه أن المشروع الترك، إذ لو كان مشروعا لفعله، فلما لم يفعله مع توفر أسبابه فهذا دليل على مشروعية تركه. ومن المعلوم المتقرر عند عامة العلماء أن التشريع وقف على الشارع، فلا حق لأحد كائنا من كان أن يعتقد جواز شيء وشرعيته بمجرد أنه متناسب مع شهوته وهواه، أو أنه نشأ في بلدة يفعل أهلها ذلك، أو أنه تعود عليه ويعسر تركه. كل ذلك لا مدخل له في التشريع، إذ لو فتحت هذه الأبواب لفسدت أحوال الناس. فالتشريع لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والله أعلم. ومنها بدعة رفع الصوت بالأذكار حال حمل الجنازة، ولا جرم أنه من المنكرات والمحدثات، لأنه عمل شيء ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لا أتحدى من يأتي لنا بمستند يقبله العلماء من أهل السنة في إثبات هذه المسألة، لا والله لا يوجد. فالواجب تركه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاك أن الفرقة النجية هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ودعك من بنيات الطريق التي تفسد ولا تصلح، وتهدم ولا تملي. وقد كانت الجنازة تحول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يقول شيئا من ذلك، ولا يعرف قول ذلك عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح. وقد كان قول هذه الأذكار من الأمور التي توفر سببها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يفعلها، فالمشروع تركها، إذ لو كانت مما يشرع لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يبينها مع دعاء الحاجة دل على أنها ليست من الدين، لأن المتقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأن المتقرر أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن المشروع تركه. والمعروف عن سلف الأمة وأئمتها كراهة رفع الصوت في اتباع الجنازة، والله أعلم. ومنها بعض الناس يهده الله تعالى بعد إقامة الصلاة وقبل التكبير للإحرام تراه يرفع يديه يدعو، فما حكم هذا الفعل؟ أقول هذا الفعل لنا فيه نظران، نظر باعتبار أصله ونظر باعتبار وصفه. فأما أصله فهو دعاء، ولا شك أن الدعاء هو العبادة، وأنه سلاح المؤمن، وأنه علامة الافتقار والتمسكن لله جل وعلا. ونحن هنا لا ننظر إلى هذا الفعل باعتبار الأصل، وإنما النظر إليه بالاعتبار الثاني، وهو اعتقاد نفع الدعاء في هذا الوقت بعينه. فهذا التقييد هو الذي يفتقر في ثبوته للدليل، لأن الاستحباب حكم شرعي، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل الصحيح الصريح، والأصل في العبادات الإطلاق. فمن اعتقد فضيلة الدعاء في هذا الوقت المخصوص فإنه مطالب بالدليل المثبت لصحة هذه الدعوة، ولا أعلم ذلك ثابتا في السنة الصحيحة. نعم، ثبت استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة، كما في حديث أنس مرفوعا لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث حسن صحيح، ولكن الكلام هنا عن الدعاء بين الإقامة وقبل التكبير. فإذا هذا ذكر توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فإن الصلاة كانت تقام على عهده 5 مرات، ولم ينقل عنه أحد بالنقل الثابت أنه كان يدعو، ولو أنه كان مشروعا لفعله ولو مرة واحدة ليدل الأمة على أنه مشروع، لكنه لم يثبت عنه ذلك ولا مرة واحدة. فدل ذلك الترك على عدم مشروعيته، فإن فعله عليه الصلاة والسلام سنة وتركه سنة، والله أعلم. ومنها قراءة الفاتحة عند إرادة الخطوبة، فإذا وافق أهل البراءة على الرجل زوجا لابنتهم فإنهم يفتتحون هذا العقد بقراءة الفاتحة. ولا شك أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وأنها 7 المثاني والقرآن العظيم، وقراءتها بحد ذاتها مشروع ولا شك، إلا أن اعتقاد فضيلة قراءتها في هذا الوقت وعند هذا الظرف بعينه بدعة محدثة، فهذه بدعة وصفية لا أصلية. وقد تقرر عند الراسخين في العلم بأن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، بل الوصف الخاص الزائد على الأصل يتطلب دليلا زائدا، لأن دليل الأصل للأصل، والوصف من الهيئة أو الزمان أو المكان لا بد فيه من دليل خاص. فلما رجعنا إلى الكتاب والسنة وعمل السلف وجدنا أن هذا الفعل لا أصل له، فإنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة في حياته، فإنه تزوج عليه الصلاة والسلام كثيرا وزوج بناته، وحضر عقد الزواج لبعض أصحابه، وعقد هو بنفسه لبعض أصحابه، وكان الصحابة على عهده يتزوجون ويصله خبر زواجهم، ومع ذلك لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة أنه قرأ الفاتحة عند بداية العقد ولا أمر بها ولا أقر عليها، ولو كان مشروعا لفعله، فلما لم يفعله دل على أنه ليس بمشروع، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بل هو محدث في دينه وليس عليه أمره. وفي الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولأن قراءة الفاتحة في هذا الوقت المخصوص من الأذكار التي كان صلى الله عليه وسلم قادرا على فعلها وسببها كان متحققا، فدل على ذلك الترك مع القدرة على الفعل على أن المشروع هو الترك، لأنه قد تقر في القواعد أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فإن المشروع تركه، والله أعلم. ومنها الذكر الجماعي بعد الصلاة، فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت الجماعة للصلاة تقام في عهده، وكانوا يذكرون الله بعد الصلاة الذكر المشروع، ولم يثبت عنه أنه أمرهم بالاجتماع في الذكر بألفاظ واحدة، فلو كان مشروعا لفعله، فلما لم يفعله دل على أن المشروع تركه وأنه ليس بعبادة، والله تعالى أعلم، والفروع لا تكاد تحصر. وأنا أعلم أننا أطلع عليك في التفريع على هذه القواعد، ولكنه والله العظيم لإرادة الإفهام، فالمعذرة منك وفقك الله. والخلاصة أنه لا يمكن أبدا أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان شيء من الدين لا ذكر ولا غيره، فإن توفر سبب قول ذكر من الأذكار ولكنه مع توفر السبب لم يقل، فاعلم أن تركه دليل على أنه ليس بمشروع قوله في هذا الموضع، والله أعلى وأعلم. القاعدة 24، كل ذكر محدث تضمن غلوا في المخلوق أو لفظا لا يليق بالخالق فممنوع شرعا. أقول إن هناك من الأذكار تعرف من أول ما تسمعه بأنه لا يجوز شرعا لما تضمنه من الغلو في المخلوق، أو أنه تضمن بعض الألفاظ التي لا تليق بمقام الله تعالى، وهذا كثير جدا، وقد جمعت منه طرفا كبيرا من قول أهل البدع، وهي عبارة عن أذكار يرددونها فيما بينهم في مجالس ذكرهم، ولكنها ممنوعة في الشرع لأنها مبنية على الغلو في المخلوق وعدم تقدير الخالق حق قدره، وذلك في إطلاق عبارات منافية للأدب مع الله تعالى، فهذا النوع مما يسمى بأنه ذكر لا يجوز شرعا، فالحذر من هذا النوع من الأذكار. وكما قررنا لك سابقا أن لزوم جادة ما هو مقرر في الشرع بالأدلة الصحيحة أسلم، ولكن اضطررنا إلى تخريج هذه القاعدة لأن كثيرا من الناس لم يستجب لنداء أهل العلم رحمهم الله في الاقتصار على الوارد من الأذكار، فاخترع من عنده أذكارا أو ورثها عن قومه أو عن طائفته التي ينتسب لها وصار يرددها. من أجل ذلك قررنا هذه القاعدة، فما كان من الأذكار يتضمن غلوا في المخلوق فإنه باطل، بل قد يكون في كثير من صوره من الشرك الأكبر، فإن الغلو ممنوع عندنا بكل صوره ومختلف أشكاله، كما قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فكل غلو في الأذكار فهو ممنوع، وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقال تعالى وما قدر الله حق قدره، فأي عبارة في ذكر توهم عدم تقدير الله تعالى حق قدره فهو ممنوع. وعلى ذلك فروع، منها سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بما نصه، يقول السائل أضع بين أيديكم كتيبا أسماؤه صاحبه الصلاة الإلهية الكبرى، وقد استغربت فيه بعض الأمور، فآمل التكرم بمطالعته وبيان حكم هذه الطريقة وحكم طباعة هذا الكتيب وحكم توزيعه ونشره. فأجابت اللجنة الدائمة جزى الله تعالى من فيها من أهل العلم خير الجزاء وأجزل لهم الأجر والمثوبة، بعد الاطلاع على الكتاب المذكور تبين أنه مشتمل على أمور شركية وأخرى بدائية، فمن الأدعية الشركية قوله اللهم صل على غيث المستغيثين كما في صفحة 71 و75 و87 و88، وقوله فرضنا يا رسول الله واستغفر لنا واشفع لنا إلى ربك كما في صفحة 77، ومن الأدعيات البدعية قوله يا من علمه بحالي يغني عن سؤالي، وتكرر كثيرا صل على سيدنا ومولانا محمد بقدر عظمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وتكرر كثيرا. وقوله يا من ليس يوصف بقيام ولا قعود ولا حركة ولا جمود كما في صفحات 32. وقوله وأن تجمعني به أي بالرسول صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما كما في صفحة 64 و84. وقوله بسر أسرار الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته بنية القبول كما في 68. وقوله يا من إذا اعتقد فيك المحب لك بعظمة جاهك ومكانتك عند الله تعالى بصدق النية ينال كل المراد، يا من إذا توجه بك مؤمن صادق إلى الله في إجابة دعائه وسؤاله قبله الله كما في صفحة 72. وقوله اللهم إني واقف أمام نبيك وحبيبك سيدي وشفيع رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها به إليك، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا سيدي يا رسول الله إني متوجه بك إلى ربي في حوائجي لتقضى كما في 78-79. وقوله ولولاك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلق الله أرضا ولا سماء كيف لا، ولولاك لم يرسل الله الأنبياء كما في صفحة 73. وهذا غلو لا يجوز اعتقاده في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألحق بآخر الكتاب المذكور بعض الصور لآثار منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو كذب قطعا ومنها ما يفتقر إلى دليل لثبوته. وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز الاعتماد على الكتاب المذكور لمجانبته الصواب واشتماله على ما هو اعتداء في الدعاء، وقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والواجب على المسلم في هذه العبادة الدعاء التزام الشرع المطهر وعدم الابتداع فيه. وفي الأدعية الواردة في الكتاب والسنة والأدعية الجائزة الخالية من الاعتداء والابتداع غرية عن مثل هذه الكتب والنشرات. ولما كان الكتاب المذكور مشتملا على ما سبق بيانه فإنه لا تجوز طباعته ولا نشره ولا بيعه ولا توزيعه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والضلال والدعوة إلى البدع والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وبالله التوفيق، انتهى. فانظر كيف منع أهل العلم رحمهم الله هذه الدعوات والأذكار، لأنها مشتملة على الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ومشتملة على ألفاظ لا تليق بالله تعالى، مما يؤكد تقرير هذا الأصل والله أعلم. ومنها الاستشفاع بالله تعالى على أحد من خلقه فإنه أمر محرم ولا يجوز، فإن شأن الله تعالى أعظم وأكبر من أن يكون شافعا عند أحد من خلقه جل وعلا، لأن المشفوع عنده يكون أعظم من الشافع. فإذا استشفع بالله إلى أحد من خلقه فمعناه أن هذا المخلوق عنده أعظم من الله، فهذا تنقص لجناب الله سبحانه وتعالى، وهذا مخل بالتوحيد. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستق لها ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، فما زال يسبع حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. فهذا منكر عظيم جدا لا بد من الحذر منه الحذر الشديد، فإنه تنقص لله تعالى، وكل ذكر أو دعاء يتضمن تنقصا لله تعالى أو نسبته جل وعلا إلى ما لا يليق به فهو ممنوع ومحرم والله أعلم. ومنها الغلو في الصالحين، فوساو الشرك بالله تعالى، فإن الشيطان يدعو إلى الغلو في الصالحين وإلى عبادة القبور، ويلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف عليها من محبة أهلها من الأنبياء والصالحين وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها. وشأن الله أعظم من أن يسأل بأحد من خلقه، فإذا تقر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه الستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويذبح عنده، ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة وهي دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا، ثم ينقلهم إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية من الأنبياء والصالحين، وعند ذلك يغضبون ولهذا حذر الله جل وعلا عباده من الغلو في الدين والإفراط بالتعظيم بالقول أو الفعل أو الاعتقاد ورفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله تعالى، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ولذلك فإن الإفراط في المدح والتجاوز فيه من الغلو في الدين، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإطراء فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله والله أعلم. ومنها تعليق الأدية بقول إن شاء الله، فإنه أمر مناف للأدب مع الله تعالى في الدعاء، فإن قولها في الدعاء مشار بعدم أعظم الرغبة في المدعو به، وفيه إشعار بأن السائل قد يتعاظم أن يحقق الله تعالى له ذلك لكبر الدعاء، وهذا فيه نسبة لله تعالى بالعجز وهو أمر محرم. وفي صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، فإن الله تعالى لا مكره له. وفي صحيح مسلم رواية أخرى تقول: فإن الله تعالى لا يتعظمه شيء أعطاه، أي يدعو وأكثر وألح ولا تقل إن شاء الله، فإن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يتعظمه شيء أعطاه عبدا من عباده. وفي الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه. فتعليق الدعاء بالمشيئة منافي للأدب مع الله تعالى، والواجب تركه والله أعلم. ومنها: لقد نهى العلماء رحمهم الله عن الدعاء بالأسماء المجهولة المعنى في لغة العرب، ففي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه سئل عمن يقول: يا أدران يا كيان، فكان مما أجاب به: وهذه الألفاظ لا معنى لها في كلام العرب، فكل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقى به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، وأنه صحيح لكرها أن يدعو الله بغير الأسماء العربية، والله أعلم. ومنها: سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال، قال السائل: روى الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعربي وهو يدعو في صلاته، يقول العربي: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، فأقره صلى الله عليه وسلم بعطائه ذهبا. فكيف لا يصفه الواصفون؟ ونعرف منهج أهل السنة والجماعة أن من عقيدة أهل السلف أن الله يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة وهو يقول: يا من لا تراه العيون، علما أننا نسمع بعض الأئمة يردد هذا الدعاء في رمضان. فأجاب رحمه الله بما نصه: هذا الحديث منكر ومكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يخالف قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويخالف السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصف ربه بما يصفه به، وكذلك أجمع السلف على وصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وأنا أنصحك وغيرك ممن يستمع ألا تعتمدوا على مجرد السند، حتى لو تدبرنا سند هذا، مع أني ضال أنك لو رجعت إلى سنده لوجدت أنه لا يعتمد عليه، لكن حتى لو فرضنا أن السند لا بأس به فلا بد أن نعرف المتن، ولهذا من الشرط الصحيح أن لا يكون معللا ولا شاذا، وهذا لا شك أنها علة عظيمة إذا خالف ظاهر القرآن فالعبرة به، ولا يحتاج أن نتأوله ونقول: لا تراه العيون في الدنيا ولا يصفه الواصفون، أي لا يحيطون بوصفه، لا حاجة أن نتأول حديثا على هذا الوجه، لأن أصل الحديث غير صحيح. وبالنسبة للدعاء به من قبل الأئمة فهذا لا يجوز، ولو أننا تتبعنا دعاء الأئمة لوجدنا خللا كثيرا، فلا يجوز الدعاء بهذا. فأنت ترى أن الشيخ رحمه الله قد منع هذا الكلام لأن فيه تنقصا لله تعالى، والمتقرر أن كل ذكر أو دعاء يتضمن تنقص الرب جل وعلا فهو ممنوع ومحرم شرعا، والله أعلم. ومنها: سئل الشيخ ابن باز رحمه الله بما نصه: ما هو حكم صلاة الفاتحة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى الصراط المستقيم إلى آخره؟ لأنها كثيرا ما تقال عند الفرائض بصوت عال يرددها الإمام ويرددها المصلون خلفه: أفيدونا أفادكم الله. فأجاب رحمه الله بقوله هذه الصلاة مما أحدثها أصحاب الطريقة التيجانية، وهي في نفسها ما نعلم بها مانع، فإنه الفاتح لما أغلق من جهة النبوة، لأن النبوة كانت أولا انتهت بعيسى عليه السلام، ثم فتح الله ذلك على يده عليه الصلاة والسلام، فأنزل عليه الرسالة وأمره أن يبلغ الناس عليه الصلاة والسلام. لكن في هذا إجمال الفاتح لما أغلق فيه إجمال. وأما الخاتم لما سبق فهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو ناصر للحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، كل هذا حق، لكن استعمال هذه الصيغة التي أحدثها التيجانيون ينبغي ترك ذلك وعدم استعمالها، لأنها إحياء لشيء لا أصل له، وفيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغ ما يشفي ويكفي، فمنعها الشيخ رحمه الله لأنها تتضمن غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام، والمتقرر أن كل قول تضمن غلوا فإنه يمنع الدعاء به، والله أعلم. ومنها سئل الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله تعالى بما نصه: ما رأيك فيما ورد في المشاركة التالية دعاء العهد يدعى به كل صباح: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم رب النور العظيم، رب الكرسي الرفيع، ورب البحر المسجور، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور، ورب الظل والحرور، ومنزل القرآن العظيم، ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت به السماوات والأرضون، وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيا قبل كل حي، ويا حيا بعد كل حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، لا إله إلا أنت، بلغ مولاي صاحب الزمان صلواتك عليه عني وعن والدي وأولادي وجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها سهلها وجبلها من الصلوات والتحيات، زنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى رضاك وعدد ما أحصاه كتابك وأحاط به علمك، اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول، اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، صل على مولاي وسيدي صاحب الزمان، واجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه على طاعتك وطاعة رسولك وطاعة آله عليهم السلام، وهذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة، وعجل لنا ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فأجاب فضيلته حفظه الله تعالى وفقه لكل خير بقوله: هذا من أديات الرافضة، فهم الذين يعتقدون بصاحب الزمان، وهو المهدي المزعوم عند الرافضة، والرافضة أنفسهم مختلفون في ولادته هل ولد أصلا أو لا، والأكثر على أنه لم يولد أصلا، ولذلك فإن ميراث الإمام الحادي عشر عند الرافضة الحسن العسكري قد قسم بعد موته، وإنما اخترعوا كذبة الإمام المنتظر للتلبيس على عامة الرافضة، ثم اخترعوا دخوله في سرداب سامراء، وكان هذا منذ أكثر من 1000 عام، ولا زالت الرافضة تنتظر خروجه، ولذلك فإنهم كذبوا فصدقوا أنفسهم، وهذا الدعاء شرك بالله تعالى، فإن فيه دعاء الأموات، وهذا أصل عند الرافضة، فهم يدعون عليا والحسين وصاحب الزمان وغيرهم، فعماد دينهم دعاء الأموات، وهو الشرك الذي لا يختلف فيه، فلا يجوز الدعاء بهذا الدعاء، ومن دعا به فقد أشرك بالله شركا أكبر، فمنعه الشيخ حفظه الله تعالى لما يتضمنه من الغلو في المخلوق، والله أعلم. ومنها قول بعضهم في كثير من المنتديات: اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. وهذا الكلام لم يثبت فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، كما أن في هذا الكلام سوء أدب مع الله تعالى، فإن الله تعالى إذا كتب رزق لعبده فلن يحوج عبده إلى السؤال بتلك الكلمات، والله أعلم. ومنها قول بعض الناس: الله يظلم من ظلمني، وهذا تنقص عظيم لله تعالى، فإن الله تعالى هو الملك الحق العبد الذي ليس يظلم، قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه. فهذا القول محرم، وهو من الاعتداء في الدعاء، والواجب الحذر منه، فإن المتقرر أن كل كلام يتضمن تنقص الرب عز وجل فيحرم الدعاء به، والله أعلم. ومنها قول بعضهم لا حول الله، وهو غضبان من شيء معين، وهذا القول يظن صاحبه أنه من القول الجميل والذكر الحسن، ولكنه في الحقيقة عكس ذلك، فإنه تحريف للذكر الوارد، فكأنه بهذا القول ينفي الحول عن الله تعالى. والحق الوارد أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والمتقرر أن كل قول يتضمن تنقصا للرب جل وعلا فلا يجوز دعاء الله به ولا ذكر الله تعالى به، والله أعلم. ومنها قول بعضهم من باب موازعة أخيه إذا نسي موعدا بينهما نسيتني يا فلان ساك الموت، أي يدعو له بأن ينساه الموت، وهذا أمر محرم ودعاء باطل، لأنه مخالف لما قضاه الله تعالى وقدره من أن الموت حق على كل أحد. قال تعالى كل من عليها فان، وقال تعالى لكل أجل كتاب، وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والنصوص في هذا المعنى كثيرة، والله أعلم. ومنها قول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ساب له سوء أدب مع الله، لأنه يتضمن إعلانا أنك تكره ما قضى الله، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أصابه مكروه يقول الحمد لله رب العالمين على كل حال، فلأن في هذا القول سوء أدب مع الله تعالى فالواجب تركه، والله أعلم. ومنها قول بعضهم الله يخون من خانني، وهذا قول في الله عظيم، سبحان الله عن هذا القول، فهو من البهتان العظيم والكذب المبين، فقد اتفق أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن الله تعالى لا يجوز وصفه بما لا يليق به عز وجل، وصفات النقص من كل وجه لا يجوز إطلاقها على الله تعالى مطلقا، والخيانة من أوصاف النقص المطلق والواجب نفيها عن الله تعالى، فهذا دعاء يتضمن وصف الله تعالى بالنقص وبما لا يليق بكماله وعز جلاله، فالواجب الحذر والتحذير منه، والله أعلم. ومنها قول بعضهم من باب الدعابة أو السخرية الله يرجك، وقد سئل عنها بعض أهل العلم فأجاب بأنها من الدعاء الممنوع، لأنها تتضمن تنقص الرب جل وعلا، ففيها سوء الأدب مع الله تعالى. وقد سئل عنها شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، وقال هذا منكر عظيم، ونهى عن قول هذه الكلمة، والله أعلم. ومنها الأدعية التي تتضمن الاستغاثة بالمخلوقين، فإنها من الأدعية الكفرية الوثنية، والتي تخرج بصاحبها من دائرة الإسلام إلى دائرة الشرك، وما أكثرها في هذه الأزمنة، لا سيما عند الرافضة والصوفية وعبادات القبور. والدعاء هو العبادة ورأسها، والمتقرر أن العبادة حق صرف محض له تعالى، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم. والمتقرر عند المسلمين الموحدين أن الأموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم، وأنه لا يجوز إجماعا قطعيا أن يوجه لهم شيء من الأدية، فما نسمعه من قول بعض الناس يا حسين يا علي مدد مدد يا عيدروس حاجة لله يا ست زينب ونحو ذلك من الألفاظ، أو إلقاء عرائض الشكوى بين فتحات سياج القبر، كل ذلك من الوثنية والكفر المخرج عن الملة بالكلية. فالدعاء حق خالص لله تعالى فلا يدعى إلا هو جل وعلا، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والأموات لا يسمعون دعاء من يدعوهم ولو سمعوا لما قدروا على إجابته، فلا يغيث اللهفات إلا الله ولا يجيب الدعوات ويفرج الكربات إلا الله، قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين، فالذين يتجهون بقلوبهم ودعائهم للأموات هؤلاء كفار خارجون عن الدين بالكلية، وإن ماتوا على ذلك فهم إلى النار وبئس القرار خالدين فيها أبد الآباد، لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم عذابها، نعوذ بالله تعالى من حالهم. ومن دعا أحدا من الأحياء الغائبين واستغاث به من دون الله تعالى فقد كفر الكفر الأكبر المخرج عن الملة، ومن دعا أحدا من الأحياء الحاضرين في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى فقد كفر كذلك، لأن الدعاء من العبادة التي لا يرضى الله تعالى أن تصرف لغيره، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلهم مع الله قليلا ما تذكرون. فكل دعاء يتضمن استغاثة بالمخلوقات فإنه يتضمن الغلو فيهم. والمتقرر أن كل دعاء يتضمن الغلو في المخلوق فإنه لا يجوز دعاء الله تعالى به، والله أعلم. ومنها من الأذكار الممنوعة في حق الله تعالى قول السلام على الله، فإن هذا اللفظ لا يجوز، لأن الله تعالى يدعى ولا يدعى له جل وعلا، فالله تعالى هو السلام ومنه السلام، فلا يقال السلام على الله للدليل الأثري والنظري. فأما الأثري فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من بعض أصحابه أنهم يقولون السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، والسلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وهذا النهي يقتضي التحريم كما تقر في الأصول. وأما النظري فلأن قولك السلام على الله فيه أنك تدعو لله تعالى أن يكون سليما سالما، والله تعالى لا يجوز في حقه ذلك، فإنه لا يعتري ذاته ولا صفاته شيء من النقص بوجه من الوجوه، ولأنه هو السلام وهو واهب السلام ومعطيه، فهو الذي يدعى وحده دون ما سواه، فهذا القول فيه سوء أدب مع الله تعالى. والمتقرر أن كل لفظ يتضمن غلو في المخلوق أو سوء الأدب مع الخالق فإنه ممنوع ومحرم شرعا. قال صاحب التمهيد في شرح كتاب التوحيد: فالله جل وعلا كامل غني سالم من كل نقص وعيب، فلا يسلم عليه ولا يطلب منه أن يسلم نفسه، لأنه لا معنى لهذا، حيث إنه هو الغني والكامل بنفسه عن كل ما سواه، ولا يلقى عليه السلام ولا يلقى عليه السلام من عباده بهذه الصفة، لأن هذا لا يناسبه تعالى وتقدس، فيكون ذلك سوء أدب، والله أعلم. وبتقرير هذه القاعدة يتحقق لنا سد ذريعة الشرك في الدعاء، ويتحقق لنا كمال تعظيم الله تعالى، والله الموفق، وهو أعلى وأعلم. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.